سيوفهم سراي حكام جهاله ما يرضى تحكمي في عجل ما قوى البلا عاشق عبلا يصدم ويهتم ويجياح من والق ويتي ويزلغ بالعقل ويخلق البلا عاشق دبلا اوي دايهيش بحر وماليه مهالا موج في موجيج ويحمل عيون الحزان جايني منا ومعاصر دموع تنهمر هالصالة مثل زيت عصيره بالمد خايت قيل عن أدخلا أنا مضوحي للحزان Thank you. جبلة ولا بقيتي بين عساكر شالة مثل الرمح يميزوي عدل حملوا سايك من أبطال الخصلة الشعور والسوالف تفوق بحالة ريش غراب تزوح وتنزل فوق خصم رضو يتميل بغلة وجبين مهلة لتلا بلا مهل الغرات فيني بلا مهل وصباعي بتفوق حروف الجهلة من بفعل العشاء مختوم بالمس عوار الجملة منظر عين